السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل بنكمل مع بعض أحاديث المستوى الرابع، الحديث 11. عنوان الحديث: الحديث العجب. عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا الحديث في صحيح مسلم. فوائد الحديث: أول شيء أن المؤمن يؤمن أن الله رحيم بعباده، أرحم بهم من أنفسهم ومن أمهاتهم. اثنين، أن المؤمن يؤمن أن الدنيا دار عمل لا تخلو من بلاء، وأن الآخرة دار جزاء فيها النعيم المقيم. طب ليه الحديث ده الحديث العجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من أمر المؤمن. تخيل المؤمن أمره كله خير، يعني إن أصابته سراء يعني أصابه شيء كويس، خبر كويس، حاجة جميلة، يشكر ربنا عز وجل فيكون خيرا له. طب إن أصابته شيء يكرهه، ضراء تضره، فيصبر على ذلك فيكون خيرا له. يبقى أمر المؤمن دايما كله إيه؟ كله خير. ليه؟ لأنه بيؤمن أن كل ذلك، يؤمن أن كل ذلك من عند الله عز وجل. الحديث 12 بعنوان: فضل شهر رمضان. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. فوائد الحديث نستفيد من الحديث ده: أول حاجة اشتراط الإيمان والنية في الأعمال. يبقى نيتك لازم أن تكون إيه؟ لله عز وجل في أي عمل تعمله، مش عشان الناس يقولوا عليك ده ما شاء الله كويس، بتروح تصلي عشان يقولوا عليك ده محترم، بتصوم عشان تبقى زي الناس. لا، احنا يكون عملك بنيتك يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. عشان كده في الحديث إيه؟ إيمانا واحتسابا. احتسابا يعني احتساب الأجر من الله عز وجل. تاني حاجة إن شهر رمضان من أعظم الشهور، أعظم شهور الطاعات عند الله عز وجل هو شهر رمضان. تالت حاجة، صيام شهر رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل. رابع شيء، إن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، زي الصلاة كده. خمسة، صيام وقيام رمضان وليلة القدر سبب لمغفرة الذنوب، عشان ربنا يغفر لنا ذنوبنا إذا كان الإنسان أثر في حاجة أو أغضب ربنا في شيء أو عمل ذنب. يعمل إيه بقى؟ الصيام والقيام في رمضان وليلة القدر، ده ربنا يغفر له عز وجل هذه الذنوب. الحديث 13، فضل السحور للصائم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. نستفيد من الحديث ده بركة أكلة السحور على الصائم وفوائدها الصحية. يعني إيه؟ يعني إحنا نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أكلة السحور دي لها بركة كبيرة وعظيمة على الصائم ولها فوائد صحية كمان. اتنين، تحصل بركة السحور ولو كانت بتمرة أو بجرعة ماء. احنا بنعرف ناس فعلا ما بايه بيقول لك انا ما اقدرش السحر لان لو كلت بتعب. طب ده يعمل ايه؟ لو كل تمره او شرب شويه ميه بنيه ان هو بيتسحر، خلي بالك كده، يبقى هو ايه؟ فعل السحور وهياخذ بركه السحور. يعني ما ينامش خالص، لا، قبل الفجر كده ياكل ولو تمره ويشرب شويه ميه، يبقى كده حصل له السحور برضو وعمل ايه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فان في السحور بركه. السحور يكون في آخر الليل في وقت السحر، عشان كده اسمه ايه؟ سحور. يعني بيكون في وقت السحر، يعني في التلت الأخير من الليل قبل الفجر، مش ياكل كده الساعة 10 11 بالليل ويناموا على كده، لا، هيقوم في وقت السحر وياخد بركة السحور ويستغفر ربنا في هذا الوقت. الحديث الـ14، للصائم دعوة مستجابة، عنوان الحديث كده، للصائم دعوة مستجابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات لا ترد، دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. صححه الألباني. 3 دعوات ربنا سبحانه وتعالى بيستجيبهم ما بيردهمش. دعوة الايه؟ دعوة الوالد لولده لما والدك ووالدتك يدعو لك، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. طب فوائد الحديث: ان للصائم دعوة مستجابة عند فطره وفي اي وقت من اليوم. الصائم ده لما يجي يفطر ويدعي ربنا ان شاء الله عز وجل يستجيب الله عز وجل دعاءه، ولو حتى دعا ربنا في اي وقت في اليوم طول ما هو صايم. تاني حاجة: بركة دعوة الاب لابنائه، لما والدك يدعي لك بركة عظيمة ودعوة مستجابة بإذن الله عز وجل. كذلك استجابة دعاء المسافر. الحديث الـ15، فضل الزكاة والصدقات. فضل الزكاة والصدقات، ده عنوان الحديث. طب من الصحابي؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. نستفيد من الحديث ده إن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمس، زي ما عد علينا الإيه؟ الصلاة، وعد علينا الزكاة، دول من أركان الإسلام. كذلك الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمس. طب هل الزكاة بالإنسان بقى اللي عنده أموال وبيخرج منها الزكاة كده فلوسه بتنقص ولا بتزيد؟ الناس هيقولك بتنقص. في الحقيقة هي الزكاة تزيد المال وتبارك فيه. طب حد يقول لي ازاي الكلام ده؟ هقولك إن ربنا هيبارك في الباقي أكتر من اللي ما أخرجش الزكاة، لأن اللي ما بيخرجش الزكاة والعياذ بالله بيبقى ماله مفيهوش بركة. يبقى اللي أخرج الزكاة وربنا هيفتح عليه ابواب تانية في الرزق، فيبقى كده الزكاه زادت ولا ما زادتش؟ فعلا يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. انت بقى بصفتك بقى بحاجه كويسه كده وفاهم دينك، ولو والدك بقى عنده مثلا مصانع وعنده اراضي وعقارات واملاك، انت تقول له يا بابا انت بتطلع الزكاه ولا لا؟ يقول لك ليه بقى؟ تقول له عشان انا سمحت وعرفت ان الزكاة ركن من اركان الاسلام، لازم اللي عنده فلوس بتبلغ نصاب الزكاة ان يطلع زكاته. يبقى انت كده قمت بدور عظيم جدا. يوم ربنا يبارك فيك وفي والدك وفي اموالكم. بالنسبة لفوائد الحديث ايضا، ان العفو يعز والتواضع يرفع صاحبه. لو انت زميلك او حد ظلمك او كده وانت عفوت عنه، يعني مش لازم ان زميلك ده تتخانق معاك، لازم ان تتخانق معاه، لازم ان قال لك كلمه، لا، فين العفو بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا؟ لما انت بتعفو عن زميلك وعن اي حد، ده خلي بالك بيخليك لك عزه وحاجه عظيمه. ما تفكرش ان كده يقول لك حقك ضاع ومش عارف، لا، حقك ما ضاعش، ده انت بالعكس ربنا هيعزك ويرفع قدرك بالعفو. تاني حاجه، ان التواضع بيرفع صاحبه. الانسان ما يبقاش مغرور، ما يبقاش متكبر، طول ما هو متواضع ده ربنا عز وجل بيرفعه ويرفع قدره في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله عز وجل. الحديث رقم 16 بقى بعنوان إيه؟ بعنوان رحمة وتأدب. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. خلي بالك من نص الحديث عشان ما تقرأوش خطأ. تاني، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الحديث ده في صحيح مسند الإمام أحمد. صحيح مسند الإمام أحمد. فوائد الحديث ده معناه إيه بقى وفوائده؟ أول حاجة، ارفق بالأطفال الصغار ولا تضربهم ولا تعنفهم إذا أخطأوا، بل وجههم إلى الصواب. الأولاد الصغيرين بقى ما تضربهمش وتقعد تعنف فيهم، امال تعمل ايه؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ويرحم صغيرنا. بالعكس، تفهمهم بالراحه، حتى لو هم عملوا خطأ فهمهم بالراحه، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفهم بالراحه وترحمهم وتعفو عنهم وتوجههم للصح. تاني حاجة، احترم كل من هو أكبر منك سنا، واحترم العلماء والدعاة والمشايخ. دايما تحترم مين؟ اللي أكبر منك في السن. طب والأصغر منك ترحمه. واجتهد، تالت حاجة، اجتهد أن تكون أعمالك كلها حتى تصرفاتك العادية على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن احنا دايما إيه؟ تكون أعمالنا وأقوالنا على حسب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 17، فضل بر الوالدين وطاعتهم. عنوان الحديث ايه؟ فضل بر الوالدين وطاعتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. رواه البخاري ومسلم. طبعا الحديث ده كلنا حافظينه، يعني محد يجي يسألك أكيد أنت حافظ نص الحديث ده، بس يبقى إيه بقى؟ يبقى العمل. ما تبقاش أنت حافظ أحاديث وما بتعملش بيها. مش ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى نعمل باللي احنا تعلمناه. فوائد الحديث ده ايه بقى؟ وصى الله عز وجل بطاعة الوالدين وعدم معصيتهم بعد الأمر بتوحيده. دايما تلاقي في القرآن كده: اعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا وبالوالدين ايه؟ إحسانا. شوف ربنا سبحانه وتعالى وصى بطاعة الوالدين بعد توحيده في كتابه سبحانه وتعالى. من فوائد الحديث أيضا عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر. من فوائد الحديث تاني حاجة، عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر. أما أنت بقى إيه، ما تسمعش كلام والدك ووالدتك وتعصيهم ويبقوا هم غضبانين عليك، وأنت بقى بتروح تصلي وعمل فيها بقى الراجل المحترم، لا خلي بالك برضو ربنا مش هيرضى عنك طول ما أنت يعني بتغضب والدك ووالدتك وهم مش راضين عنك. فرضا الوالدين، رضا الله عز وجل من رضا الوالدين. ثالث شيء من فوائد الحديث، رضا الله عز وجل من رضا الوالدين. الحديث 18، فضل صلة الرحم. عنوان الحديث ايه؟ فضل صلة الرحم. مين هيقول معايا؟ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش. تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. هذا الحديث رواه مسلم. يعني ايه الكلام ده بقى؟ صلة الرحم. قرايبك، انت ايه اخبارك مع قرايبك؟ ولاد عمك وولاد خالك وولاد خالتك وولاد عماتك وكل قرايبك، اخبار علاقتك ايه بيهم؟ ما هو لازما واجب علينا ان احنا صلة الرحم. ما تفكرش ان هي مستحبة او حاجة مجاملة منك كده انك انت بتسأل عنهم وبتروح تزورهم، لا ده بالعكس، ده امر من الله عز وجل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان احنا ايه؟ يبقى فيه صلة رحم، ان احنا نسأل عليهم من ان لاخر، من وقت للتاني كده نسأل عليهم ونتفقد اخبارهم ونروح نزورهم. فوائد الحديث رقم 1، من وصل رحمه وصله الله ورحمه. فوائد الحديث رقم 1، من وصل رحمه وصله الله ورحمه وغفر له. تاني حاجة، صلة الرحم عبادة يحبها الله عز وجل. يبقى تاني حاجة في فوائد الحديث ايه؟ صلة الرحم عبادة يحبها الله عز وجل. الحديث رقم 19، عنوان ذكر الله عز وجل. بعنوان ايه؟ ذكر الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. صحيح مسلم، هذا الحديث رواه الإمام مسلم. طب فوائد الحديث ده ايه؟ نستفيد من هذا الحديث في ذكر الله عز وجل. رقم واحد، فوائد الحديث: اجعل قلبك معلقا بالمسجد حتى يظلك الله عز وجل في السبعة يوم القيامة. يبقى دي أول فائدة من فوائد الحديث، إن يكون قلبك معلق بالمسجد، تسمع الأذان تروح على طول، تحب تقعد في المسجد، تقعد بعد الصلاة شوية، لقيت حد بيقرأ القرآن وبيتعلم التجويد في المسجد تقعد معاه، يبقى قلبك دايما متعلق بالمسجد. يبقى هذه أول فائدة. الفائدة الثانية: احرص على حضور حلق العلم وتلاوة القرآن في المسجد. حتى لو انت ما لقيتش حد بيقرأ قرآن في المسجد، انت ممكن تقعد شوية وتفتح المصحف وتقرأ فيه. الفائدة الثالثة: ذكر الله عز وجل في كل أحوالك. دايما كده يبقى لسانك رطب بذكر الله عز وجل، قائما وقاعدا وسائرا في الطريق. طب ده بتعرفه ازاي بقى او تتعود عليه ازاي؟ اما تيجي تلبس ملابسك بتقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول منه ولا قوة، طالع من البيت تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بتشوف حد في الطريق مثلا مريض أو كده بتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني. يبقى دايما لو أنت تعلمت الأذكار دي هتذكر ربنا في كل حالك. الفائدة الرابعة: احرص على حضور حلق القرآن وطلب العلم في المسجد. الفائدة هذه الفائدة الرابعة: احرص على حضور حلق القرآن. لو انت لقيت ناس قاعدين بيتعلموا قرآن، بيحفظوا قرآن، بيتعلموا التجويد، تقعد معاهم. ليه؟ عشان تستفيد من هذه الفوائد العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الحديث رقم 20 بعنوان كلمات. بعنوان كلمات. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. كلمات يا غلام إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث رواه الترمذي. طب نتعلم من الحديث ده فوائد الحديث. رقم واحد: احفظ الله، يعني احفظ حدود الله عز وجل، واحفظ حقوقه وأوامره ونواهيه. ده معنى كلمة احفظ الله، يعني تحافظ على طاعة ربنا، اللي ربنا أمرك به تعمله، واللي ربنا نهاك عنه تنتهي عنه. يبقى كده انت بتحفظ الله عز وجل. من فوائد الحديث رقم 2: احفظ صلاتك. برضو ديت من حفظ الله عز وجل وحفظ حدود الله. ثالث حاجة: احفظ طهارتك، فإنها مفتاح الصلاة، دايما تبقى محافظ على طهارتك والوضوء. احفظ رأسك. طب ازاي تحفظ رأسك؟ مش الرأس دي فيها فيها السمع وفيها البصر وفيها اللسان. يبقى تحفظ الرأس وما وعى، يدخل في ذلك حفظ السمع، ما تسمعش حاجة مش كويسة، ما تسمعش أغاني وموسيقى وأفلام ومسلسلات وحاجة مش كويسة. احفظ البصر، لا تنظر إلى الحرام وغض بصرك. احفظ اللسان من المحرمات، فلا تتكلم بشيء قبيح، ولا تغتاب أحد، ولا تنم، ولا تكذب، تحفظ اللسان. الحديث 21 عنوان: المؤمن للمؤمن كالبنيان. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه. شوف بقى المؤمن للمؤمن كالبنيان. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فوائد الحديث: رقم واحد، ضمان قوة وصمود الأمة الإسلامية يكمن في اتحاد أفرادها وتعاونهم مع بعضهم البعض. عشان الأمة الإسلامية تبقى قوية بدل ما هي متفرقة كده. إيه سبب قوتها؟ إن هو إيه؟ التعاون، اتحاد الأفراد مع بعض، التعاون على البر والتقوى. تاني شيء من فوائد الحديث، يدل الحديث على أن كل فرد في هذه الأمة لابد أن يعمل فيما يصب في مصلحتها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل واحد من الأمة الإسلامية يعمل لصالح الأمة، يعني يكون عمله ما يفرقش بين الناس، ما يثيرش الشائعات ما بين الناس، ما يخوفش الناس من أشياء وأوهام. ده بالعكس، كلنا نعمل مع بعضنا بحيث نحافظ على الأمة الإسلامية. الحديث 22، كرم الله عز وجل، بعنوان إيه؟ كرم الله عز وجل. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبه الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبه الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. شوف كرم ربنا عظيم، كرم ربنا عظيم. فوائد الحديث: أن مضاعفة الحسنات تحسب له على أفضل صفة حسنة عملها، أن السيئات لا تتضاعف. شوف من كرم ربنا عز وجل، إن أول شيء إيه؟ إن ربنا عز وجل بيضاعف الحسنات، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، تخيل. لكن السيئات لا تتضاعف، السيئة الواحدة بواحدة فقط. طب ده كرم من ربنا، لذلك عنوان الحديث بيقول لك إيه؟ كرم الله عز وجل. تاني شيء من فوائد هذا الحديث، أو ثالث شيء، يربي هذا الحديث المسلم على الرجاء والحياء من الله عز وجل. أنت دايما ترجو كرم الله عز وجل، إن ربنا يضعف لك الإيه؟ الثواب، ودايما يكون عندك حياء من ربنا سبحانه وتعالى. شوف كرم ربنا عظيم، يبقى الإنسان يستحي من الله عز وجل إن هو يحصي ربنا. ده ربنا كريم بيعاملك الحسنة 10 والسيئة 1، يبقى الإنسان يستحي من الله عز وجل إن هو يفعل أي شيء يغضب الله عز وجل. رابع شيء من فوائد هذا الحديث، ينبغي للمسلم أن يكون هماما بالخير دائما، دايما يكون همام بالخير ومفكر فيه، حارثا عمره بعمله الصالح فيما استطاع. ليه بقى؟ عشان يكسب كرم ربنا سبحانه وتعالى وثواب الله عز وجل الحسنة 10 أمثالها. فدايما انت تكون ايه؟ عندك همة كده لعمل خير، حتى لو مش هتقدر تفكر وتعزم انك تعمل الخير. عندئذ لو عزمت فعلا وعقدت النية انك انت تفعل خير وما قدرتش تعمله، برضو كتب لك ايه عند الله عز وجل؟ حسنة، حتى وانت ما عملتش مع انك فكرت فيه بس ونويت عليه. طب تخيل لو انت عملته يكتب لك 10 أمثاله. الحديث رقم 23، فضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. فوائد الحديث: أول شيء، فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها ما جاء في هذا الحديث. تاني فائدة من فوائد الحديث: النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وفضل النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله عز وجل. ثالث شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ويشفع للمسلمين يوم القيامة، يعني فيش نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هيطلع كذابين في آخر الزمان ويدعوا النبوة والعياذ بالله. لا تعرف إن مين خاتم الأنبياء والمرسلين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضو من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل أن الله عز وجل يستجيب دعاءه وشفاعته في المسلمين. تخيل بقى لما أنت ملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بتحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبتنفذه، ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لك عند ربنا يوم القيامة، فربنا عز وجل يقبل شفاعته فيك. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحديث رقم 24 بعنوان فضل القرآن الكريم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. جميل خالص. فوائد الحديث ده إيه؟ أول حاجة فضل قراءة القرآن وتعلمه وأحكامه وأدابه. بنتعلم من هذا الحديث إن القرآن له فضل عظيم وكبير. ليه؟ أصله كلام الله عز وجل المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. تاني شيء أن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. تخيل القرآن لما تصاحبه ويكون صاحبك يشفع لك يوم القيامة. يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا ليه؟ لأصحابه. تالت شيء صحبة القرآن. طب ازاي تصاحب القرآن؟ فائدة الثالثة، ازاي تعرف انك انت مصاحب القرآن والقرآن صاحبك؟ انك دايما تحافظ على قراءته وحفظه والعمل به والدعوة اليه. اربع حاجاتهم: حفاظ على قراءته وحفظه، تحفظ في القرآن. طب في ناس مش قادرة تحفظ القرآن، يبقى كده يسيب القرآن؟ اسأل والدك بقى والدتك كده وكل اخواتك وقرايبك اللي هو مثلا ما قدرش يحفظ القرآن، يسيب القرآن؟ لا، لسه في عنده حاجات كتير. يقرأ كل يوم جزء حتى من المصحف، نص ساعة للقرآن من 24 ساعة، مش كتير ده، نص ساعة يقرأ فيها جزء مثلا. يعمل ايه تاني؟ العمل باللي في القرآن. كده تكون صاحب القرآن. ربنا قال لك مثلا ايه؟ قال لك واخد من صوتك وانت بتنفذ هذا الامر بتاع الله عز وجل الذي امرك الله عز وجل به، يبقى انت كده فعلا صاحب للقرآن، انك تأتمر بكل الاوامر اللي ربنا امرك بها في القرآن. كذلك الايه؟ الدعوة اليه، الدعوة الى الايه؟ الى القرآن وفضل القرآن وقراءة القرآن وتعلمه والعمل به. الحديث الاخير بعنوان فضل اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام فضلهم ايه؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حسنه الألباني. شوف الحديث ثاني، نقوله كده ثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حسنه الألباني. يعني عدلا وصرفا ديت؟ العدل يعني الفرائض اللي ربنا فرضها عليه زي الصلاة والصوم والزكاة كده. طب يعني ايه بقى صرفا؟ اللي هو التطوع. تخيل ربنا لا يقبل له، ما يقبلوش عمل صالح، لا فرض ولا نفل. سبحان الله. طب هل حد يتصور ان في حد بيسب الصحابه؟ طبعا انت مش متصور. ازاي مين اللي يقعد يشتم الصحابه ويشتم على سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، ودول خير اصحاب لخير الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن اصحابه؟ لا، فيه والعياذ بالله فرقه اسمها الشيعة والعياذ بالله، منهم الذين يسبون الصحابه ويسبوا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. يبقى انت تحذر منهم. طب نحذر منهم ازاي؟ تلتزم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ في سيرة الصحابة وشوف الصحابة دول وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بيتبادروا لأمره وبيسمعوا كلامه ازاي، وانت هتحب الصحابة اكتر وتعرف فضلهم. والحديث ده يعني شيء بسيط كده في البداية يعني عشان تعرف فضل الصحابة. طب نستفيد ايه من الحديث كده حسب ما موجود عندك بقى؟ اول شيء فضيلة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف لهم فضلهم، شوف قدرهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، وفضلهم عند الله عز وجل قدرهم. ان ربنا ما يقبلش من حد لا فرض ولا تطوع لو سب ايه؟ حد من الصحابة. تاني شيء من سب الصحابة تخيل عليه لعنة الله، ربنا يلعنه والملائكة والناس اجمعين، ولم يقبل الله عز وجل منه لا نفل ولا تطوع. اظن كده ان شاء الله باذن الله انتوا تكونوا حفظتوا الاحاديث تمام، وربنا يوفقكم في الدنيا وفي الاخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.